فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقال فيقربه ويدهيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. نعم نعم أنت يحتمل أنها حرب شواب تعمل، ويحتمل أنها نعمة أنت فعل، والمحصوص بالمدح محصوص تقديره نعم الرجل أنت، لأن أو نعم الشخص أنت، نعم الجن سموا بجعل، وأنه كان الجعل من عليه نعم الرجل أنت، لأنه من جن وجن، لأن فاعل نعمة لا بد أن يكون معرفة، المحصوص بالمدح لا بد أن يكون معرفة، نعم الرجل أنت إذا كان السعر يشعر عن أبي سفيان طلحة سند أنه الطلحة عن أبي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر نعم ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تكلم عليه وقال جاء عنده ها نعم نعم نعم كان عرشه على خلاف نعم القرآن الكريم وكان عرشه على الماء عرش على الماء في السماء قال السماء السماء بحر بين السلط وعلى السماء بين السلط والأرض وفوق ذلك العرش والله تعالى فوق المخلوقات مستوى على العرش دائما بحق مستوى على كل ذلك وعظم نعم وسبب التدريب حديث عبد الله نعم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء نعم نعم حملت العرش تحت العرش نعم وسبب نعم وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل وما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك خلق من سوء منظر أو خلق من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المضطرية أو عقد أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المضطرية للفرقة والمرء عبارة عن الشيطان الساحر حينما يفرق بين المرء وزوجه يخيل إلى الرجل أن يجعل امرأته في صورة قبيحة كريهة مشوهة فينفر منها وهي كذلك أيضا يصور زوجها أمامها يخيلها إليها كما في صورة قبيحة فينفر منها تحت الفقه هذا التفريق وجمع ضد ذلك حسنها في عينها حتى تكون من أجمل الناس ولو كانت لم يكن خلقها وبالعكس كذلك الصرف العرض نوع الصرف يصرف المرأة عن زوجها بأن يجعلها يخيلها في صورة قبيحة حتى تكره وكذلك أيضا يخيل للرجل المرأة حتى يكره فالصر والعطف بالعكس يحسنها في عينه ولو كانت من أقبح النساء ويحسنهم في عينها ولو كان كذلك من أقبح الرجال صورة فالصر والعطف نوع الشيء ولذلك يحصل التفريق أو الجمع لا يفرقون به من المرء والزوج نعم وقول والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم قال امرأة ومرأة ثانية والمرء والمرأة ولا يجمع نعم وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد والإذن هنا أمر الإذن الكوني القدري وما هم بضارين به إلا بإذن الله بإذن الله الكوني القدري والإذن يكون كوني ويكون شرعي الشرع مثاله قول الله تعالى في الحشر ما قطعتم الليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله كان يقول بإذن الله الشرعي حينما حاصر المسلمون بني النضير صار بعضهم قطع النخيل في غضب للعدو ورأى بعضهم ألا أن يترك البعض الآخر لأنه ماله سيؤذي المسلمين فيبقى له

هذا من جهلهم. نعم. أشعري أشعري لكنه لكن متأخر الشاعر صار جهمية يدخل على النقلات لا داخل العالم ولا حال كفر الشيخ ابن تيمية لكن ذكر أن كان ترحم عليه في فلسفة الجهمية له وصية في داخل الحياة. نعم. ولا له كتاب السر المكتوب في عبادة النجوم له الأخوة وهو من متأخر الشاعرة هو أشعري وانتقل إلى كون الجهم ولها أيضا في تحسين الشرك وذلك الآن هنا ينقل على الحاضر أنه أوجب تعلم السحر وقف يجب تعلم السحر لأن العلم لله فيه شريف وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والسحر علم يجب ولا بد حتى يجب أن يتعلم السحر حتى لا يكون هناك علم مفقود نسأل الله العافية يجب تعلم الكفر الله غير ما هو سبحانه لا تكفر ويقول يجب تعلم الكفر تعلم لكنه ثاب في أحد حياته وترحم عليه له وصية معروفة. نعم صلى نعم. قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر كيف لا يعرف الطالب العلم الذي يستفيد منه لا فيه يستفيد بعض الفوائد بعض الرد عليه فلا غسل السنة فيها كفاية. نعم. قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار الإنسان إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة معينة تلك كلمات معينة الرقى والكلمات المعينة وهذا باطل سلام الله أما كونه يطير في الهواء نعم كونه الساحر يطير في الهواء ويطير في البحار أما كونه يقلب الإنسان حمارا والحمار الإنسان ليس بصحيح الاستفادة إلى أهل السنة باطل وإنما يكرر يجعل الإنسان أمامه في كرة في صورة كريهة فينفر منه قد يخير إليه أن الإنسان حمار أو حمار إنسان لكن ما يقلب الحمار الواقع أنه إنسان لكن قد يجعل أمامه من باب الخيال يخير إليه مثل ما فعل السحرة فرعون قال الله يخير إليه مثل ما نسمع جاءت بالعصي والشباب وجعلوا فيها الزئبق تتلوى بالشمس وخيروا على الناس فصار حيا كان حيا وكذلك الساحر يخيل الانسان في صوره غير الصوره التي نراها لكن يقلب الانسان ثمار لا او الانسان هذا الطاب او الحجر ذهب وجهه الحجر نار حتى الاشاعره هذا الطاب مو قشعري نعم مو مثل علم هذا السنه لكن هل الاشاعره يطلب بهذا في هذا النار فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم الفلك خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابرة ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم مضادين به من أحد إلا بإذن الله ومن أخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه عمل يعني وأن السحر عمل فيه يعني أثر فيه لكن أثر فيه في جسمه في أمور الدنيا ولم يحدث في عقله ولا في تبليغه الدعوة هذه كان يخلي وإذ نفع الشيء ولا يفعل نعم وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة ثم قال بعد هذا المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور اتفق المحققون على ذلك السلام الباطل العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور واتفق المحققون كيف الله تعالى قبح وأخبر أنه كفر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ليس بقبيح ولا محظور الله السلام عليكم واجب تعلم نعم نعم ايه هذه هلا هذا له حقيقة ولا خير يأثر في القاتل والمرض والشل نعم تنفع لكن يأثر يقلب الحمار والحمارة لا بالضبط السحر له حقيقة القاتل والمرض والتأثير وله خير ومن شر النفاثات بالعقل له حقيقة وله خير لكن قول أنه يقلب الإنسان الحمار والحمارة هذا بالضبط نعم

اتصال بالجن أقرب صاحب الملائكة. نعم. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. نعم، يعني الدخن التسخينات أشياء يعملها الساحر، رقى استعاذ بأخراجين الشياطين، يجمعهم ويحضرهم الكتب كتاب شمس المعارف يقول له إذا قرأ حضر الجن احضروا يناديهم بأسمائهم ويحضروا، وإذا لم يستطع تفريقهم قتلوا. بعض الناس يأخذ الكتاب ويناديهم بأسمائهم فيحضروا ويسمع لهم قوت جلبة، فيأتي كل واحد يعني وهم يعملون ويشتغلون، هذا معهم إسحاق، هذا مع عجلة، هذا مع كذا، ما لك فينا يسمع أصواتهم إذا حضر عندي فما لك لي، فإذا لم تفرقوا قتلوا. فيه كتب في السحر والعياذ بالله مثل يسمى كتاب شمس المعارف وغيره، إذا قرأها حضر الساجد ينبغي أن يحذر من قراءته أو ليشرك بالله أنه يدعو غير الله، ثم يحضر الجن أعوذ بالله. نعم، تعاويذ تعاذيب يسمونها، تسمى تسخير. نعم، تسمى إيش؟ تسمى وهي تسمى عمل التسخير. نعم، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. نعم، تسخير الزنا يسخرون له سبب الرقى والتعاويذ، يسخرون له ويأتون ويحكمون، لكنه قبل ذلك يشرك بالله أعوذ بالله. نعم. النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، وبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بشيء معين دون غيره. ألا ترى بالشعبذة الحادث يظهر عمل شيء يزهر أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء للتحديث ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يفرق الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. يفرق الخواطر، هذا صار سحر التخيل، تخيلي يسمونه بعض العام كمرة، كمار يعني يخيل للناس. من هذا السحر سحر فرعون لما جعلوا في العصي والحبال زئبق وخيلوا على الناس صرف تلقوا كأنها حية، ويسمونه الألعاب البهلوانية يقولونها، يفعلوا بعض الناس كلها من هذا العمل، يجر السيارة بشعره من لحيته يضرب بطنه ويأخذ الدم، يدخل من فم البعير ويحد من دبله، يخيل نفسه لا كذاب، يدخل من فم البعير يأتي حوله، يخيل نفسه انه يدخل من فم البعير ويحد من دبله، يخيل نفسه انه يضرب بطنه وما يضرب بطنه، هذا بعد التخيل. وهذا حتى اللي يقول انه يقطع عن السيف في الصندوق وفي كذا، كل هذا الحلم تبين انهم يصورون الصوره، حتى الصور اللي يصورونها في وقت اخر ثم يعرضونها ويقول هذا اللي ضربه هو يضرب الصندوق، يجعل واحد هنا واحد هنا وكانه ضربه الشيء، هذا من باب الخيال، من هذا التخيل، سحر التخيل. السحر نوعان، سحر التخيل حقيقي، أبو حنيفة يقول ليس له إلا لا السحر ما في إلا خيال، والصواب أن له حقيقة ومن خيال، حقيقة يأثر في البدن بالمرض ويقتل ويمرض ويفرق المرء وزوجه، كما قال هذا من شر النفاثات في العقل، ونوع آخر خيال، تخيل في العيون فقط، في العيون، سحر أعين الناس كما في الآية. تخيل الناس ترى على العيون غير الحقائق. نعم، هذا حقيقة، هذا من الخوارق اللي أظهر الله. نعم ساحر ليس في الشاطئ ساحر. نعم، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يقصد الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد، كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبذ. قال وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد، كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدا أو مظلم،

ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. نعم، هذا واقع يسمونها الآن العاب البهلوانية بهذا النوع. الإنسان يجر السيارة بشعرة من لحيته، وكذلك من أنواع الخيال ما يفعله بعض الناس، يخيل أنه يضرب بطنه بالسكين ويأخذ جنب، ومثال بعض الخيال، أو يأخذ من خمس سكاكين أو مناديل، كل هذا من السحر. نعم. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قدر عليها. نعم. يقول إنها أشياء يعملونها، يعملون أشياء خطية من باب الحياة، قد يكون باب الحياة، قد يكون أشياء من باب الأمور الخفيفة، في أشياء تعمل بخفة اليد. نعم. أشياء يعملونها تكون غريبة عند من لم يعلمها، ومن تعود عليها وتضرب عليها صارت مألوفة. نعم. لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لهم لبلد المقدس، وما يحتاجون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعار ذلك القنديل بسنعة لطيفة تروج على الطغام منهم. وعما الخواص لا ترجع على الطعام العام، هذا يفهم أن هذا من أنوار المسيح أو من أنوار مريم، وهي أشياء يعلمونها خاصة يدخلون النار من طريق لا يعلمها عامة الناس. يتعجب الناس كيف أين جاء النار، من أين جاءت النار، من جاء الكنديل، وهم لهم طريقة حيلة يدخلون النار من طريقة لا يعلمها كثير من الناس، فيفهمون الناس أن هذا من أنوار مريم وأنها أو هذا من أنوار المسيح، حتى يغلو الناس في عبادة المسيح وسماع الصوت. نعم. كذلك الأشياء التي خفة اليد لا تكون من السحر، لكن أشياء خفية لا يعلمها عامة الناس وهم يعلمون كثير الناس. نعم. ترويج على إذا كان المقصود إذا كان ترويج الباطل حرام، إذا روج الباطل يعملونها لأجل نشر الباطل ويعملون نشر الباطل هذا أن حرام، مثل فعل النصارى هذا لا شك أنه محرم لأنه يغرون الناس بعبادة المسيح وبعبادة مريم. نعم. ما يفعل يسمى بالشرك، أو ما يفعل الآن في بعض الكلام تحت السيارة في شعر الضأس، هذا يحتمل، هذا يوم قد يكون ضأس الحياة مخيل الناس هذا، وقد يكون في أشياء لا يعلمها الناس، والأقرب منها الحياة مخيل الناس أنهم يجرونه ولا يجرونه، وإنما يأتي حولها يوضع أيضاً الطريقة التي يعبرونها. نعم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك، وكذلك قول أرخون تأتي السيارة تمر على بطنه، كل هذا من باب الكلب، فهي تمر على بطنه لو تأتي عن يمينه وعن شماله لهم حية في هذا. نعم. ما يكون التعامل مع الجن يختلف، قد يكون بعض خفة اليد أعمال يخيمون الناس، يأتون بعض الصناديق كما قال بعض الصناديق من الصناديق ويجعلونها بينها ويخيمون الناس أنها مرت على بطنها وإذا تمر على بطنها. نعم. قد يكون ما لاختلاف الشياطين، قد يكون الأشياء الخفية وقد يكون بعض التخييم، ينظر إلى أحواله. نعم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم. هكذا يقول القرآن، يجمعون العوام على دينهم حتى يفهمونهم أن هذا من النار المسيح وأن مريم والنار يحصل بها من طريق آخر من حلف لا يعلم بها العوام عامة الناس، وهذا من باطلهم من ترويج الشرك والكفر نعوذ بالله، ترويج دين النصارى. نعم. ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم، وفيهم شبهة على الجهلة الأغبياء من متعددي الكرامية. هذا شبهة على الجهلة عندكم؟ ها؟ إيش؟ لا، الأقرب فيه شبه بالجهلة،

تكون الصوفية وأنهم لا يعرضون فيها من أهل الفقر يعني الصوفية ثم الواحد من الفقير. نعم قلت نعم قلت يدخل في هذا القديم كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومس السياس الحيات إلى غير ذلك من المحالات. نعم وهذا من فعله تجد يدخل النار وهو يدهن جسمه في دهان ضد النار ثم يدخل النار أمام العامة ولا يصيب شيء فقال هذا من الحرامات هذا من فعله. وكذلك مسة الحيات يخدر الحيات يأتي بالمخدر يخدرها ثم يأخذها ويفكها ويفك أسنانها ويعمل بها ما يشاء فهذا من فعله من الحيل. فأيضا بعض العامة من هذا من الحرامات هذه من الحيل يأخذ الحيل يخدرها بشيء حتى لا يصيبه بشيء. ولهذا يجي بعض الناس مثلا بعض الناس يأخذ الحيل يأخذ الحيات يضربها على الناس وعمل لها حيل خدرها وأخذ أسنانها وقد يكون عملا بشعولة يكون فين هو بلدين عهد. نعم قد يكون هذا وقد يكون متحيل ملبس رقصة بالجن وإنما خدرها وأخذ أسنانها وقد يكون تصل بالجن صارت لا تصيبه. وهذا يفعل بعض الناس سمعنا الآن بعض الناس يفعل فقال يوجد بعض الشباب كله حكي لي أن بعض الشباب هناك شاب يعمل هذا يأتي بالحيات وأنه تلعب باسم الحيات ويوجد الحية في البر أخذها ولا تصيبه. هذا لا شك أنه ليس كان طبيعي فإن ما يكون عنده شعوذة خالد الجن وهذا هو الأقرب وقد يكون له حيلة في أخذ الحية طريقة خاصة فإنها هذا لا تصيبه. نعم قال النوع السابع من السحر التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الإثم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور. تعليق للقلب كذا؟ التعليق للقلب. وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الإثم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور. فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة. فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له التنبلة وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم. وفي علم الدراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه. فإذا كان النبيل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. والفراسة حدة النظر والتأمل فراسة يتفرح ويتمرن كما من ذلك قلت أن في ذلك الآيات المتوسلين للإخيان المتفرسين في الحديث تقولون فإن الأمر بنور الله حيث ضعيف لكن له شواهد ضعفها الشيخ نصر الدين العباني رحمه الله ذكر سورة الطحاوية لكن ذكر الحاوية له شواهد يتقوى بها يكون من باب الحسن. والفراسة أنواع فراسة إيمانية وفراسة رياضية وفراسة خلقية. فالفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن. نتبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.